أيامك أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كنا بدأنا بالكلام على معجزة الإسراء والمعراج، وذكرنا شيئا من تفسير قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. وجبريل عليه السلام كان قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ووصل به إلى المسجد الحرام عند الكعبة. هناك شق صدره الشريف من غير أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بألم، وغسل بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها جبريل عليه السلام في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أي وضع في صدره سر الحكمة والإيمان، ثم أعاده مثل ما كان، وذلك حتى يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة عجائب خلق الله. وكذلك شق صدره عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لما كان صغيرا، وأخرج من قلبه علقة سوداء هي حظ الشيطان من ابن آدم، حتى يظل عليه الصلاة والسلام طول عمره محفوظا من شر الشيطان. قال السبكي: وتلك العلقة خلقت في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان، فبإزالتها من قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم لم يبق فيه محل قابل لإلقاء الشيطان. ذكر ذلك المناوي في العجالة شرح ألفية السيرة. ومن عجائب ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء ما رواه البيهقي في دلائل النبوة، وغيره كالمقدسي رواه في الأحاديث المختارة، من أنه صلى الله عليه وسلم في أثناء سيره مع جبريل عليه السلام من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، رأى الدنيا بصورة عجوز، ورأى إبليس متنحيا عن الطريق، ورأى المجاهدين في سبيل الله يزرعون ويحصدون في يومين، ورأى خطباء الفتنة الذين يدعون للضلال والفساد، وما أكثرهم اليوم، رآهم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض، أي بمقصات من نار. ورأى عليه الصلاة والسلام كيف يكون حال الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة، وحال الذين لا يؤدون الزكاة، وحال تارك الصلاة، وحال الزناة، والذين لا يؤدون الأمانة، وآكل الربا، وآكلي أموال الناس بالباطل، وآكلي أموال اليتامى وشارب الخمر والذين يمشون بالغيبة وشم رائحة طيبة من قبر ماشطة بنت فرعون وكانت مؤمنة صالحة. وجاء في قصتها أنها بينما كانت تمشط رأس بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت بسم الله لتتناوله، فسألتها بنت فرعون أولك رب إله غير أبي؟ فقالت تلك الماشطة ربي ورب أبيك هو الله. فقالت أأخبر أبي بذلك؟ قالت أخبريه. الذي هو متوكل على الله حق التوكل، مسلم أمره تسليما كاملا لله عز وجل، عازما في قلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يبالي بهذا التخويف وبهذا التهديد. فأخبرت بنت فرعون أباها، فطلب منها أي من الماشطة الرجوع عن دينها الذي هو الإسلام، فأبت. فحمى لها ماء حتى صار شديد الحرارة متناهيا في الحرارة، فألقى فيه أولادها واحدا إثر واحد، واحدا تلو الآخر. ثم لما جاء الدور إلى طفل كانت ترضعه، كانت تلقمه ثديها وهو على صدرها، تقاعست، يعني صار في قلبها كأنها تتراجع، شدت ضم ولدها إلى صدرها، ضمته أكثر كأنها تتراجع، ازداد خوفها وانزعاجها وقلقها. فأنطق الله تعالى هذا الرضيع وهو على صدر أمه، فقال لها يا أماه اصبري فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فلا تتقاعسي فإنك على الحق. فتجالدت، يعني حافظت على رباطة جأشها. فأخذ فرعون الطفل فرماه في هذا الماء المغلي، فقالت لفرعون لي عندك طلب، أي وهو أن تجمع العظام وتدفنها، يعني في مكان واحد، فقال لك ذلك. ثم ألقاها فوق أولادها في هذا الماء. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه. ثم نصب المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعراج مرقاة سلم شبه السلم، فعرج بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وهذه المرقاة درجة منها من فضة والأخرى من ذهب. ثم استفتح جبريل باب السماء، أي طلب من ملائكة السماء الأولى أن يفتحوا له، لأن هذه السماوات السبع لها أبواب. فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. وليس سؤال الملك الذي سأل جبريل من معك وقد بعث إليه، هذا السؤال من الملك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وقد بعث إليه، ليس هذا السؤال، لأن هذا الملك لم يكن قد علم بأن الله أرسل محمدا وبعثه، بل كان أمر مبعثه عليه الصلاة والسلام قد اشتهر في الملأ الأعلى، أي بين الملائكة أهل السماوات. إنما هو لزيادة التأكد على ما قاله بعضهم، لزيادة التأكد. وقيل إن السؤال معناه هل بعث إليه للعروج، ليس بعث إليه يعني نزل عليه الوحي بالنبوة وأمر بتبليغ الناس، لأن الملائكة كانوا يعلمون ذلك. إنما سؤال هذا الملك هل بعث إليه أو وقد بعث إليه، يعني هل بعث إليه للعروج، هذا معناه. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية رأى عيسى ويحيى، وفي الثالثة رأى يوسف. قال عليه الصلاة والسلام في وصفه يوسف عليه السلام: وقد أعطي شطر الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصف جمال يوسف فقال عنه: وقد أعطي شطر الحسن. والحديث رواه مسلم في صحيحه، يعني أعطي يوسف نصف الجمال الذي وزع بين البشر. وفي الرابعة رأى إدريس عليه السلام، وفي الخامسة رأى هارون عليه السلام، وفي السادسة رأى موسى عليه السلام، وفي السابعة رأى إبراهيم عليه السلام. وكان سيدنا إبراهيم يشبه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من حيث الخلقة. ثم كل واحد من هؤلاء الأنبياء الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات السبع دعا للنبي عليه الصلاة والسلام بخير. كل واحد منهم دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، كما جاء في حديث المعراج الطويل. وهنا وقفة: دعاء هؤلاء الأنبياء ولهم ما لهم من المنزلة والدرجة العالية الرفيعة عند الله، دعاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس فيه نفع لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بلى، لا شك، نبي يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء الذين من بينهم رسل، ومن بينهم من هم رسل من أولي العزم، دعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ألا ينتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء هؤلاء الأنبياء؟ بلى والله ينتفع. فكيف يتجرأ المجسمة المشبهة نفاة التوسل والتبرك على قول إن الميت وإن كان صالحا لا ينفع بعد موته؟ إن كان دعاء هؤلاء الأنبياء لا ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ماتوا باستثناء عيسى عليه السلام، إن كان دعاؤهم للنبي لا ينفعه، فلماذا دعوا له إذن؟ هل يجرؤ هؤلاء نفاة التوسل أن يقولوا دعاء الأنبياء لرسول الله كان لغوا؟ هل يجرؤون على ذلك؟ فكيف يزعمون أن أحدا مات ولو كان صالحا لا ينفع أحدا بعد موته؟ فهؤلاء الأنبياء لولا أنهم يعلمون ويعتقدون أن دعاءهم بعد موتهم ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا دعوا له. فدعاء الأنبياء بعد موتهم باستثناء عيسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع بدعائهم. وهذا الحديث يلقم الوهابية وأذنابهم حجرا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رأى سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة وبها من الحسن ما لا يستطيع أحد من خلق الله أن يصفه من حسن هذه الشجرة. وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشاها فراش من ذهب، أوراقها كآذان الفيلة يعني من حيث الحجم كبيرة، وثمارها كالقلال، والقلال جمع قلة أو قلة، وهي الجرة العظيمة. أصل هذه الشجرة في السماء السادسة، وتمتد إلى السماء السابعة وإلى ما فوق ذلك. ثم سار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحده، هناك تركه جبريل عليه السلام وأكمل وحده. أما ما يروى أن جبريل قال له: أنا لو تخطيت هذا المكان أحترق، فهذا لا أصل له، هذا مما يدسه الكاذبون، هذا لا أصل له. جبريل ملك له منزلة وشرف عند الله تعالى، جعله الله عز وجل رئيس الملائكة، لكنه كسائر الملائكة لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يأمره الله تبارك وتعالى. حده كان أن يصل إلى هذا المكان وأن يكمل السير رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده إلى حيث شاء الله. فسار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحده حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة في صحفها من اللوح المحفوظ. ثم هناك أزال الله عنه الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله، وهو حجاب معنوي ليس جسما، هذا الحجاب ليس جسما إنما هو حجاب معنوي، يعني المانع المعنوي الذي يمنع من سماع كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا. كما أزال الله تعالى هذا الحجاب عن سمع سيدنا موسى لما كان في طور سيناء وسمع كلام الله الذاتي الأزلي، فأسمع الله كلامه الذاتي الأزلي لنبيه وحبيبه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الذي كان يسمع فيه أو الذي سمع فيه صريف أقلام الملائكة، أي صوت كتابة أقلام الملائكة وهم ينسخون من اللوح المحفوظ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أما المعراج فقد ورد فيه قوله تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة ثانية عند سدرة المنتهى، وهي شجرة أصلها في السماء السادسة وتمتد إلى السابعة، عندها جنة المأوى. وهذه الآيات فيها شبه تصريح بصعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. فإن قيل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى يحتمل أن يكون رؤية منامية، قلنا هذا تأويل لللفظ رآه، أي إخراج له عن ظاهره الذي يفيد الرؤية الذي يفيد الرؤية بالعين إلى معنى بعيد، يعني ظاهر اللفظ لا يعطي هذا المعنى البعيد، هذا تأويل بعيد، إخراج لللفظ عن ظاهره وتفسيره تفسيرا بعيدا عن الظاهر. من أين جاءوا بكلمة رؤيا منامية؟ من أين أتوا بكلمة رؤيا منامية؟ عندها جنة المأوى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. من أين أتوا بأمر الرؤيا المنامية؟ نعم، أي إخراج له عن ظاهره الذي يفيد الرؤية بالعين إلى معنى بعيد، وهو الرؤيا، وهو رؤيا المنام من غير دليل عقلي ولا نقلي. ما الداعي لهذا التأويل؟ ما هو الدليل العقلي الذي يوجب هذا التأويل؟ وما هو الدليل النقلي الذي يوجب هذا التأويل؟ لا دليل. نعم. وهذا ممنوع، فإنه لا يسوغ تأويل النص القرآني أو الحديثي، أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت، كما قاله الرازي في المحصول: إذ التأويل بلا دليل عبث تصان عنه نصوص الشريعة، وليس هنا دليل على ذلك، أي على التأويل. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن كلها تحمل على الظاهر إلا ما قام الدليل على وجوب إخراجه، الدليل العقلي أو النقلي، على وجوب إخراجه عن المعنى الظاهر إلى معنى يليق بالله، بحيث لا يؤدي إلى تناقض في القرآن أو إلى تناقض في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى تناقض بين كلام رسول الله وبين آيات القرآن الكريم. وإلا فالآيات كلها تحمل على الظاهر باستثناء ما قام الدليل على وجوب تأويله. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الأصلية مرة أخرى، يعني مرة ثانية. أين رآه هذه المرة الثانية؟ عند سدرة المنتهى. هذا الكلام فيه إشارة إلى المعراج، لأن سدرة المنتهى أصلها في السماء السادسة وتمتد إلى السابعة وإلى ما فوق ذلك. فحين يكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عند سدرة المنتهى، فمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد به، عرج به إلى ما فوق السماوات السبع، وهذا هو المعراج. لكن القرآن لم ينص على المعراج نصا صريحا لا يحتمل تأويلا كما نص على الإسراء. لذلك قال بعض العلماء: من أنكر الإسراء كفر، ومن أنكر المعراج لا يكفر، يعني إلا أن يكون معاندا، لأن دليل المعراج ليس كدليل الإسراء، دليل الإسراء أقوى، يعني أصرح، الآية أصرح. فإن قيل قوله تعالى ولقد رآه يحتمل أن يكون رؤية منامية، قلنا هذا تأويل، هذا إخراج للنص عن ظاهره، ولا يجوز تأويل النص أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل عقلي قاطع يوجب العقل حمل الآية عليه، أو سمعي ثابت بحيث لو حملت الآية على ظاهرها يؤدي ذلك إلى تناقض في القرآن، والقرآن منزه عن التناقض فيه. فإذا لا دليل عقلي يوجب التأويل، ولا دليل سمعي ثابت يوجب التأويل. الدليل السمعي هو ما كان قرآنا أو حديثا، لأن طريقه السمع، بلغنا عن طريق السمع. أما الدليل العقلي فيكون بالنظر الصحيح، بالاستدلال الصحيح بالعقل. فلا يجوز لنا أن نؤول آية أو حديثا إلا بدليل عقلي قطعي أو بدليل سمعي ثابت، يعني صحيح. نعم. وكان الإسراء ركوبا على البراق وهو دابة من دواب الجنة. من دواب الجنة. والعروج إلى السماء بواسطة المعراج، أي المرقات، وهو شبه السلم، درجاته واحدة منها من فضة والأخرى من ذهب، وهكذا. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك. روى مسلم في صحيحه ذلك، نعم. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت، أي أتاني جبريل، نعم. أتيت، أي أتاني جبريل، بالبراق، وهو دابة، أي من دواب الجنة، أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، أي يضع رجله في الموضع الذي ينتهي إليه نظره، يعني خطوته كل خطوة حيث ينتهي نظره، هذه خطوة، نعم. فتسع كل خطوة من خطواته مد بصره، يعني حيث يصل نظره يضع رجله، كل خطوة من خطواته تسع إلى مد البصر. فأمر البراق من العجائب التي هي مخالفة للعادة. نحن ما ليس لنا عهد بدابة هكذا شأنها، نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة. بالحلقة. بالحلقة. المفرد حلقة، الجمع حلقات، بالجمع نحرك اللام، بالمفرد نسكنها. حلقة وحلقات، درجة ودرجات، نعم. فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد، أي الأقصى، فصليت فيه ركعتين، أي إماما بالأنبياء جميعا، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، أي من خمر الجنة اللذيذ الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس. نحن تكلمنا في الدرس الماضي في قصة الإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء كلما مر بموضع أمره جبريل عليه السلام أن ينزل فيصلي فيه ركعتين، من ذلك بيت لحم، من ذلك يعني حيث ما دفن سيدنا موسى عليه السلام، من ذلك عدة مواضع. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأماكن فيها بركة. لماذا أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذه المواضع؟ أليس لأنها مباركة؟ لماذا هي مباركة؟ لأن كان في هذا مولد عيسى، وهذا مكان إبراهيم، وهذا مكان موسى، وهذا كذا وهذا كذا. فإذا هذا أيضا من باب التبرك، من باب التبرك بهذه المواضع التي حلت فيها البركة بسبب هؤلاء الأنبياء، الله تعالى جعل فيها بركة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم المكان الذي فيه تلك الصخرة التي كان يقف عليها سيدنا إبراهيم عند بنائه للكعبة، الله تبارك وتعالى أمر باتخاذ هذا المكان مصلى. فإذا أيضا الوهابية محرومون من هذه البركات، لذلك يحرمون علينا يعني أن نسعى في معرفة الأماكن التي جعلها الله تعالى مباركة لنتبرك بها، سبحان الله، نعم. ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، أي من خمر الجنة اللذيذ الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس، وإناء من لبن، أي غير رائب، يعني حليب، نعم. فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، أي ما يوافق العهد الذي أخذ على الأرواح يوم ألست، أي ما يوافق الدين، أي التمسك بالدين، وقيل له لو أخذت الخمر غوت أمتك. اخترت الفطرة يعني العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم يوم كان سيدنا آدم في نعمان الأراك، في موضع في عرفة اسمه نعمان الأراك. هناك حين كان آدم في ذلك الموضع، الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء، الخالق لكل شيء، أخرج من ظهر آدم ذرية آدم إلى آخر من يكون من ذريته، من كل من هو من ذرية آدم أخرجهم الله تعالى أرواحا كأمثال الذر، يعني بحجم النمل الصغير، كأمثال الذر يعني بحجم النمل الصغير، ليست أشكالهم أشكال نمل لكن حجمهم كأمثال الذر، إلى آخر هؤلاء البشر أخرجهم الله تعالى من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكل الأرواح على قول الجمهور، كل الأرواح في ذلك اليوم يوم ألست أقروا بأنه لا إله إلا الله، كلهم أقروا بأنه لا إله إلا الله. ثم أعاد الله هذه الأرواح إلى ظهر آدم عليه السلام، ثم صار التناسل العادي. فلما ولد هؤلاء البشر، ولد الناس، نسوا ذلك العهد، نسوا ذلك العهد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، قوله على الفطرة أي على مقتضى ذلك العهد. أول ما يولد المولود، سواء كان أبوه وأمه مسلمين أو لم يكونا مسلمين، أول ما يولد يولد على مقتضى تلك الفطرة، يعني على مقتضى ذلك العهد. أليس شاهد يوم ألست بأنه لا إله إلا الله؟ بلى. فعندما يولد يخرج إلى هذه الدنيا، يخرج على مقتضى ذلك العهد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. يعني عادة يتبع أبويه، إن كان أبواه كافرين يكون تابعا لهما من حيث الكفر، يعني يكون كافرا بالتبعية. فإن مات قبل البلوغ فهذا من أهل الجنة، أبواه في النار وهو في الجنة، لأنه مات قبل البلوغ، مات قبل التكليف. وأما إن بلغ على الكفر وعاش عليه حتى مات على الكفر فهذا خالد في نار جهنم. ومنهم من يولد من أبوين كافرين لكن الله تعالى شاء له الاهتداء فيلهمه الإيمان، ييسر له من يعلمه عقيدة المسلمين فيسلم ويحسن إسلامه حتى يموت من عباد الله وهو من عباد الله الصالحين، فيدخله الله الجنة من غير سابق عذاب. فإذا كل الأرواح لما أخرجت من ظهر آدم أقرت بأنه لا إله إلا الله، اعترفت بوحدانية الله تبارك وتعالى وربوبيته. لكن لما خرج الناس من بطون أمهاتهم بعد ذلك نسوا ذلك العهد، فصاروا بالتبعية لآبائهم وأمهاتهم، إن كان أبوهم وأمهم من المجوس يطلع عادة الولد مجوسيا، إن كانوا نصارى الأولاد عادة يطلعون نصارى، إن كانوا يهودا عادة يطلعون يهودا. أما العهد، أما الفطرة فهي الإسلام، يولد على الفطرة، يعني على مقتضى ذلك العهد الذي هم أقروا، كلهم أقروا فيه بأنه لا إله إلا الله، بأن الله تبارك وتعالى هو الذي لا إله إلا هو. فإلا من شاء الله تعالى لهم الاهتداء فيهيئ الله لهم سبيل الاهتداء. نعم. رواه البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء، إلى آخر الحديث. وفي الحديث دليل على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة كما يظهر واضحا من سياقه، وكانا بروحه وجسده يقظة كما دل على ذلك توافق ظواهر الروايات، ولم يكن المعراج رؤيا منام، إذ لم يقل أحد إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى بيت المقدس ثم نام. يعني لم يرد ولا في حديث أنه حين أسرى به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس هناك نام، ما ورد ذكر نومه في بيت المقدس في أي من الأحاديث الواردة في ذلك. فهذا تكلف هؤلاء الذين قالوا هذه رؤيا منامية، تكلفوا ذلك من غير استناد إلى أي دليل عقلي أو دليل سمعي شرعي. نعم. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى بقلبه، أما رؤية النبي لربه ليلة المعراج لربه تعالى بقلبه لا ببصره في تلك الليلة، أي في ليلة المعراج، فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد قوي كما قال الحافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد ربه مرتين. وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن ابن عباس، ما رواه الحافظ ابن حجر، ما ذكره الحافظ ابن حجر قاله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وما رواه ابن خزيمة بإسناد قوي، وهذه الرواية عزاها نسبها الحافظ ابن حجر لابن خزيمة. ابن خزيمة كان حافظا، لكن في كلام يقال عنه، يوجد كلام الله أعلم إن كان ثابتا عنه أم لا. تاج الدين السبكي يذكر في طبقات الشافعية أنه تبين له أن ابن خزيمة بريء من هذا الكلام، وغيره يذكر غير ذلك، الله أعلم. الحاصل أن ما رواه ابن خزيمة هذا الحديث عزاه الحافظ، نسبه الحافظ ابن حجر لابن خزيمة، وقوى إسناده كما ذكر ذلك في كتابه فتح الباري. نعم. وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن ابن عباس: رأى محمد ربه. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الترمذي في سننه. نعم. والمراد أنه رآه بقلبه، أي أزال الله تعالى عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، وجعل لقلبه قوة الرؤية والنظر، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الرؤية، بدليل حديث مسلم من يعني في صحيحه، نعم، من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى ربه بفؤاده مرتين. نعم. تنبيه، قال الغزالي في إحياء علوم الدين: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج، ومراده أنه لم يره بعينه، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته بعيني، ولا أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم قال: رآه بعيني رأسه. الله تعالى أزال عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فرأى الله تعالى بقلبه، يعني الله عز وجل جعل في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوة الرؤية. قلنا فرأى الله تعالى بقلبه، وهنا تنبيه، لا يعبر عن ذلك بقول رأى محمد ربه ليلة المعراج في قلبه، إنما يقال بقلبه، فرق، لأن الفي في هذه ظرفية تعطي معنى غير المعنى المراد. من قال رآه في قلبه معناه أن الله تعالى يسكن في قلب محمد، وهذا فاسد، هذا المعنى فاسد. الله تبارك وتعالى منزه عن المكان، موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان. فينبغي أن يتعلم الشخص اللفظ الذي يريد أن يعبر به قبل أن ينطق به. ما هو اللفظ السليم المناسب؟ لا أن ينطق بكل ما يخطر على باله ثم بعد ذلك يقول ما كنت أعرف، أنا قصدي كذا. يعني لا تتحجج بقولك أنا قصدي كذا، تعلم ما هي العبارة الصحيحة وتلفظ بها من غير أن يعني تعبر من عند نفسك وأنت لست واثقا من أن هذا التعبير موافق لما تريد، موافق لما تقصد، أو ليس موافقا. فلا يقال رأى محمد ربه في قلبه ليلة المعراج، إنما يقال رآه بقلبه. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه ولم يره بعينه. أخرج ذلك مسلم في صحيحه من قول ابن عباس. رآه بقلبه لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا بالعين، ولو كان يراه أحد بالعين لكان رآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني قبل موتكم في هذه الدنيا لن تروا ربكم بعيني رؤوسكم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. كما يفهم ذلك أيضا من قوله تعالى لسيدنا موسى لن تراني، لما قال سيدنا موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. وقد روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال سبحان الله سبحان الله، رأيته بفؤادي وما رأيته بعيني. لاحظوا أننا قلنا وقد روي، وعادة صيغة روي للتضعيف، في الغالب تكون للتضعيف، وهذا الحديث ضعيف لم يثبت، هذا الحديث ضعيف لم يثبت. وقال الإمام مالك رضي الله عنه كما في فتح الباري لا يرى الباقي، لا يرى الباقي يعني لا يرى الله تعالى الذي لا يفنى ولا يزول ولا يبيد، لا يرى الباقي، الباقي بذاته، بالعين الفانية، وإنما يرى بالعين الباقية في الآخرة. وهذا من مالك اعتراف وإثبات أن أهل الجنة يرون الله، أي بعيون أهل الجنة التي لا يلحقها الفناء لأنهم لا يموتون أبدا الآبدين. وأما قول بعض أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه فهذا قول ضعيف، لكن من قاله لا يبدع ولا يفسق، لأن هذا القول قال به بعض من السلف الصالحين كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم. فمن قال بذلك يقال له هذا القول مرجوح ليس راجحا، مرجوح، يوجد قول أرجح منه، والقول الراجح أنه رآه بفؤاده أي بقلبه لا بعينيه، كما ثبت ذلك عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ونحن على هذا القول. طيب، قبل أن ندخل في فصل جديد دعونا نتوقف هنا، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل من حيث وصلنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ألقاكم إن شاء الله تعالى في درس السحور. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيامك أحلى.